بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين، ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب. خلاص العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مما ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل الجديد، وهو بيان إحاطة علم الله عز وجل للكائنات والمخلوقات، العلم منها والسر، الظاهر منها والخفي، القليل منها والكثير، ما كان على سبيل الإجمال وما كان على سبيل التفصيل. وعلم الله سبحانه وتعالى علم أزلي لا ينفك عن ذات الله عز وجل، والمؤمن حقا بهذا الصفة يزداد خوفا ومراقبة وورعا، فإذا علم أن الله بحق هو الذي يعلم السر وخفاه لم يتجرأ على معصيه، ولم يتجاوز حدود الله. وإذا خلوت بريبة بظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر إليه وقل لها إن الذي خلق الظلام يرى. علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي صفة ذاتية كالحياة كالقدرة كالسمع كالبصر كالعلو والفوقين وما إلى ذلك من الصفات. لم يزل سبحانه وتعالى حيا قديرا عليه، يعلم بالأشياء الممكنات منه والواجبات منه المستحيلات. نعم، ولذلك ذكر شيخ الإسلام بعض الآيات في هذا، قال: يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض، يدخل فيها الماء، يدخل فيها البذور، يدخل فيها الحشرات، وما يخرج منها من نبات وثمار وما إلى ذلك، وما ينزل من السماء، ينزل من السماء القطر المطر، تنزل الملائكة، تنزل الأرزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما يعرج فيه، وما يعرج يعني ما يعرج إليه من ملائكة، من أعمال صالح، من دعاء وما إلى ذلك. قالوا: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو. الفلاسفة قالوا: لا، لا يعلم إلا الكلية، بس على سبيل الإجمال ولا يعلم الجزئيات. وما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ذات مرة في بعض الأحاديث أنه قال إن الله سبحانه وتعالى قبض قبضة فقال هذه النار ولو، وقبض قبضة وقال هذه الجنة ولو. ويعلم ربنا سبحانه وتعالى عدد أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم، ويعلم أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائلهم. سبحان الله، أمور جزئية، أمور مفصلة يعلم الله سبحانه وتعالى. فلسفة قلنا لا يعلم إلا الكليات، وإذا كان يعلم الكليات فإذا يعلم الجزئيات. إلا الكليات ما هي عبارة إلا عن أجزاء مفصلة وأحاد وأفراد. معنى كذلك أنكر القدرية الغلاة صفر العلم، وقالوا يعلم الأشياء بعد وقوعها ولا يعلم بها بعد قبل وقوعها، وقالوا إن الأمر أنف. هؤلاء الذين جاءوا في زمان آخر عهد الصحابة، وزعيمهم معبد الجهل في بلاد العراق، قالوا لا يعلم في الأشياء إلا بعد وقوعها. إذا نازع في صفة العلم هذه فهو منهم الفلاسفة أنكروا علم الله بالكليات. من يعلم كل عفوا أنكروا علم الله الجزئيات. من الذي يعلم الجزئيات؟ هم يعلمون الجزئيات، ينسبون هذا لأنفسهم. الفلاسفة كبروا عدة أشياء، منها إنكار البعث والمعاد هذا واحد، ومنها إنكار علم الله سبحانه وتعالى للجزئيات والتفصيليات، ومنها قولهم بقدم العالم للعالم الطبيعي. وبعدين إنكار لله، إنكار للخالق، ملاحدة هؤلاء. ثم القدرية الغنى أتباع معبد الجهل الذين قالوا إن الأمر ألف وإن الله يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. واستدل هؤلاء الآخرون ببعض الآيات في كتاب الله من المتشابه. معنا إخوان، كما في قوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينطلق على عقله، إلا لنعلم. قالوا المراد العلم الذي هو ضد الجهل، وهذا غير صحيح، وإنما المراد العلم الذي يترتب عليه ثواب والعقاب. فعلم الله علما، علم ضد الجهل، وهذا منفي عن الله تماما. والنصوص في هذا كثيرة، إنما ابن تيمية رحمه الله اكتفى بذكر بعض الآيات القليلة في هذا الباب، وإلا كثيرة جدا لا تحصى في إثبات علم الله سبحانه وتعالى. معنى يقول المراد إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب في حق المخلوقين. وإلا لو عاقب الله فرعون وقومه قبل أن يرسل له موسى لم يكن ربنا عز وجل بظالم. لكن ما هذه هي سنة ربنا عز وجل في الكون ومع الظالمين ومع الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء المرسلون؟ أبدا، إنما عاقبه وأغرقه بعد أن أرسل إليه موسى وعصاه. من هنا يعاقب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأدلة هؤلاء مردود عليها، القدرية هؤلاء مردود، أدلتهم مردود عليها. فكفرهم العلماء لماذا؟ لأنهم أنكروا العلم. وإذا كان الشافعي رحمه الله يقول حاجب خاصموا القدرية بالعلم، إن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب أي مبادئ الغيب، معنى إنزال الغيب من مبادئ الغيب. كون الرجل لا يدري ماذا يكسب غدا من مبادئ الغيب. كون القيامة تقوم متى؟ هذا من مبادئ الغيب، هذه أمهات علم الغيب خمس معنى إخوان. وكون الرجل لا يدري أين يموت، كم الرجل يبقى في بلدته سنين طوال، يهيئ الله له سفر الماء فيسافر لحظات أقل ما في هذا السفر، مكتوب أين يموت، معنى رزقه أجله عمله شقي أو سعيد، كل هذا في اللوح المحفوظ. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، استغفر الله بها، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كتاب جلي بائن ليس فيه شيء خفي، ليس فقط معلوما فقط بل معلوم ومكتوب ومقيد في اللوح المحفوظ، يمحو الله ما شاء ويثبت، عنده أم الكتاب، ولا يعارض هذا ما وصل إليه الطب الحديث اليوم في كونهم يعلمون الجنين وذكر أو أنثى، فإن هذا العلم هو بمنة الله وفضله، هذا أول شيء. ثاني شيء، هم لا يعلمون إلا بعد فضل، بعد تكوين وقطع مراحل وأطوار لهذا الجنين، بعد فترة طويلة يقولون لك هو ذكر أو أنثى، وأحيانا يقولون هو ذكر ويقع العكس، وأحيانا يقولون هو أنثى ويقع العكس. رب رجل يمشي وقد قال له الطبيب هو ذكر، اشتري ملابس للذكر للولد، فلما تلد المرأة تطلع أنثى، والعكس حاصل. فهذا لا يعارض عموم علم الله سبحانه وتعالى الثابت في هذه الآية. وعلم الله سبحانه وتعالى وقصدي أقول الغيب نوعان، غيب مطلق وغيب مقيد نسبي. الغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الغيب المقيد النسبي اللي يعلمه بعض الناس ويجهله بعض الناس ممكن أن يقع للمخلوق، ممكن أن يقع للمخلوق، ولذلك الجن يعلمون بأشياء أنت لا تعلم ويصلون لأشياء أنت ليس في قدرتك أن تصل إليها. فهناك العلم المطلق، هذا الغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى لغير الله الغيب المطلق كفر، ولذلك في الحديث من أتى كائنا عرفت فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه، فصدقه بما يقول اعتقادا أنه يعلم الغيب المطلق، معنى يقول فقد كفر بما أنزل على من. قال وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، وذكر الآية في الآية. طيب قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وهذا حق. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. علم الله شامل عام تام لا ينقص بوجه من الوجوه. وفي الحديث القدسي وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبد المؤمن، ليس هذا التردد ناشئا عن جهل بالعقل، إنما هو باب التردد كقولنا فلان يتردد بين مكة والمدينة، له إرادة هنا وله إرادة هنا. الله سبحانه وتعالى له إرادة في قبض نفس عبد المؤمن، هذا واحد، وله إرادة لأنه لا يريد أن يسيئه، فهنا تردد بين هذه الإرادة وهذه الإرادة. وليس معناه أن الله حاشا وكلا يجهل عقيمة الأمور بسبب هذا التردد، فهذا التردد مذموم الذي صاحبه يجهل عقيمة الأمور يقع المخلوق، أما الخلق فلا يكون هذا معناه. قال وقوله إن الله رزاق ذو القوة المتين. على كل حال هذه الطائفة من الآيات فيها إثبات صفة العلم يا إخوان التام الكامل الشامل للسابق واللاحق، للكليات والجزئيات، للواجبات والممكنات والمستحيلات، لكل ضرة في الكون، لكل ما ظهر وما خفي. وأنكر هذا الفلاسفة والغلاة من الخضرية، واستدل بهذه الآيات على إثباتها بالصفة دفعا ودرءا وردا لهؤلاء المبتدع المخلفين في دين الله. بعد هذا إن شاء الله في قوله تعالى إن الله رزقكم بالقوة المتين إثبات صفة القوة في آية الطلاق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير إثبات صفة القدرة. والقدرة أيضا من الصفات الذاتية التي لا تنفك عنها ذات الله سبحانه وتعالى. كذلك القوة، كذلك اسم الله الرزاق، صفة الرزق الإعطاء، الرزق هكذا بفتح الراء. وأيضا المتانة، صفة المتانة وهي القوة الثابتة لله سبحانه وتعالى. بعد هذا إن شاء الله في إثبات صفة السمع والبصر في الله أخيرا بإذن الله للدرس الذي بعده. سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا إن شاء الله بعد العشاء بعد المغرب إخوان. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لأن هذه الأمة خصت بشيء هو الغرة والتحديد، يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.